السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب الصيام، وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة النضويان غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب منار السبيل في كتاب الصيام: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. نعم، بسم الله. في هذا الفصل المؤلف رحمه الله يقول: من فاته رمضان قضاه بعدد أيامه، يعني إذا كان 29 لا يصوم 30 بل يصوم 29، فإن كان 30 ف30. وقد يفوته إما مغمى عليه، وإما مسجون في مكان لا يدري عن شيء، قد يكون في بلاد كفر ولا يدري هل جاء رمضان أم لا. المهم أنه فاته لأي سبب من الأسباب، فإنه إذا استطاع ذلك وعلم به قضاه، لأن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. فالله لا يؤاخذه لأنه لم يعلم بحلول الشهر، وإلا فقد قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم. قال: يسن القضاء على الفور متتابعا، نص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي، انتهى. ولا بأس أن يفرق. قاله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني. نعم، هذا لا شك أن المتابعة أضمن للكمال وأفضل قياسا على الأصل، يعني قياسا على الشهر أنه متتابع، هذا لا شك فيه. لكن لو حصل له مانع أو كان يتعب، لو تابع فيصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يومين ويفطر يوم، أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، والأمر ميسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المهم أنه من وجب عليه القضاء فعليه أن يبادر، فلا يهمل ولا يماطل، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. لا يقول: السنة طويلة والأشهر طويلة والأشهر أو الزمن أمامي. أمامك ما تدري ماذا يعرض لك، فالواجب من كان عليه قضاء أن يبادر حتى يطمئن على أداء هذا الركن العظيم وهذه الأمانة التي يتحملها. أما كونه متتابع فهذا إن تيسر فهو أفضل وأحسن وأسرع للقضاء والتمام، وبناء على الأصل، يعني قياسا على الأصل. وإن فرق فلا حرج، لكن عليه أن يسعى بالقضاء والمبادرة فيه على الفور ما دام قادرا، ليس له مانع. نعم. قال: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم، ولم يروا عن غيرهم خلافهم قالوا في الشرح. عائشة رضي الله عنها لا يقاس لا تقاس حالتها, يعني لا ينبغي لنسائنا أن يقسن حالتهن على حالة عائشة, لأنها تقول مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني, وإلا فالقضاء ينبغي أن يكون على الفور متتابع أو غير متتابع, إلا أنه ينبغي المبادرة. وأما وضع عائشة رضي الله عنها فلمكانة النبي عليه الصلاة والسلام منها, ولو أمرها أن تصوم على الفور أو متتابع لفعلت. ثم إن الإنسان عليه أن يعلم أنه لو ما بقي من شعبان إلا بقدر الأيام التي بقيت عليه هذا يجب وجوب أن يصوم متتابع حتى يكمل قبل دخول رمضان. فإن بقي عليه شيء فننظر, إن كان تأخيره لعذر يعني عدم استطاعة وليس مماطلا ولا متساهل فليس عليه إلا القضاء بعد رمضان الثاني. أما إذا كان متهاون ومماطل فإن عليه مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين والتوبة إلى الله, لأنه أخر ما يجب تقديمه, أخر القضاء عن وقته المشروع, فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء والتوبة إلى الله لتفريطه وتقصيره في حق الله عز وجل, فذلك دين يجب قضاءه على الفور. أما إذا كان تأخيره لمرض عدم استطاعة فليس عليه إلا القضاء. نعم. قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان, نص عليه. نعم, يعني مثلا عليك أيام سفر أو مرض أو امرأة نفساء أو حائض وعليها أيام رمضان, ثم يقول أصوم ستة من شوال وبعد ذلك القضاء أمامي الأمر موسع, نقول لا, الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال, فما دام عليك أيام من رمضان ما صدق في حقك الآن أنك أتبعته ستا, لأن باقي عليك أيام ما صمت رمضان كله. وأما أن تحتج بالتوسع هذا إذا كنت لا تريد أن تصوم نوافل, أما ما دام عندك عزم وترغب أن تصوم هذه الأيام المفضلة ليكمل بها ثوابك, لأن من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كمن صام الدهر كله, لأن الحسن بعشرة أمثاله, رمضان بعشرة شهور وستة من شوال بشهرين, كأنه صام الدهر سنة كلها. والحديث الآخر خرج من دومه كيوم ولدت أمه, لكن ننظر نص الحديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال, فالذي باقي عليه أيام ما يصدق عليه أنه أتبعه ستة من شوال, باقي عليك كيف تقول أتبعته, رمضان باقي عليه في ذمتك, إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة, فلا بد أن تؤدي ما فرض الله عليك ثم بعد ذلك تسعى بالنافلة. كيف تؤدي النافلة وتترك الفريضة؟ الله ما يحاسبك ولا يعاقبك إذا شاء عقابك إلا على الفريضة, فأد الفريضة ثم إن أحببت واستطعت أن تؤدي النافلة طيب, وإلا فقد برئت ذمتك. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. نعم يعني الواجب فرض قضاء أو كفارة أو نذر بعدما شرعت به نويت أن يكون نافلة، فنقول نعم يتحول إلى نافلة، مثل الصلاة لو كبرت في الفريضة منفرد ثم علمت أن جماعة دخلوا المسجد يريدون أن يصلوا فأحببت أن تنضم إليهم من أجل تحصل على ثواب الجماعة، فنقول حول هذه الفرضة التي كبرت بها إلى نافلة، أتمها نافلة خفيفة ثم ادخل معهم من أجل تحصل على الفرض جماعة فهو أفضل. فالفرض يتحول إلى نفل، لكن النفل ما يتحول إلى فرض. فلو صمت الاثنين أو الخميس أو ثلاثة مثلا من كل شهر أو نحو ذلك، فأصبحت ذلك اليوم صائم نافلة، ثم تذكرت أن عليك نذر أو يوم قضاء أو كفارة، قلت لا، ما دام صائم اليوم أجعله إذن عن ذلك اليوم الذي هو واجب علي، نقول لا، النفل ما تحول إلى فرض، ما يقوى. مثل لو أنك كبرت في ركعتين نافلة وأنت لم تصلي الفريضة، أو أنك تذكرت أن عليك فريضة فائتة ثم قلت إذن نافلة اللي كبرت بها الآن أجعلها فرضا، نقول لا، النفل ما يتحول إلى فرض، لا يقوى على ذلك، أما الفرض يتحول إلى نفل سواء في الصوم أو في الصلاة، الفرض يتحول إلى نفل، النفل ما يتحول إلى فرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما شاب نشيط وعنده رغبة واندفاع في العمل الصالح والمنافسة فيه، ومن جملة ذلك الصوم، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يصوم الدهر كله، فلما لقيه أو استدعاه وسأله فقال: نعم يا رسول الله. قال: لا، صم 3 أيام من كل شهر، فذلك صوم الدهر كله، لأنه الحسن بعشر أمثاله، وهذا من فضله. قال: إني أقدر على أني أستطيع أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوم. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد ذكر عنه رضي الله عنه أنه لما كبر سنه تمنى أنه قبل نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا يشد على نفسه ولا يشق، لأنه التزم وأبى أن يتنازل إلى ما هو أقل، فلذلك استمر رضي الله عنه على حسب استطاعته بما التزم به، ولو أنه قبل التخفيف لكان خيرا له، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فصيام النوافل كثيرة، المشروعة منها هذا العمل وهو صيام يوم وفطر يوم، الثاني صيام 3 أيام من كل شهر، وإن حصل أن تكون الأيام البيض 13 و14 و15 فهو أحسن، والثالث صيام 2 والخميس من كل أسبوع. وقد سئل عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم 2 والخميس، ثم صيام 6 من شوال. وقد سمعتم الحديث سابقا، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان من كمن صام الدهر كله. وفي الحديث الآخر خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، يبدأ صيامها من يوم 2 من شوال، يعني ما يحرم إلا صيام العيد فقط، يوم العيد هو الذي يحرم، ومن 2 شوال يجوز الصيام، متتابعة أو متقطعة يجوز، الأمر موسع ولاحم. ولكن كما قلنا نذكر مرة ثانية أنه لا ينبغي الإنسان أن يصوم 6 من شوال إلا إذا أكمل رمضان، فلو كان عليه قضاء فعليه بالقضاء أول ثم يتبعه 6 من شوال. ثم من النوافل أيضا 9 من ذي الحجة، 9 أيام من ذي الحجة، ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه 10، يعني 10 ذي الحجة، جميع الأعمال فيها أفضل من الأيام الأخرى، التسبيح والتهليل والتكبير والصدقات والصلوات والنوافل، صيام الأعمال فيها أفضل من غيرها. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله، قالوا ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنه قتل شهيد. فيصوم 9 أيام لأن يوم العيد حرام صيامه، وأيام التشريق كذلك. ثم إن أفضلها وأعظمها أجرا يوم عرفة لغير الحاج، الحاج ينبغي أن يكون يوم عرفة مفطر ليكون أقوى على الذكر والدعاء. وقد اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه لم يصم يوم عرفة في حجة الوداع. ويقول فيه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر فيه السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني من الذنوب الصغائر. أما الكبائر كما ذكرت لكم قبل ذلك أن لا بد أن الإنسان يتجنب الكبائر، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، فالأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد أن تتجنبها. فإن وقعت فبادر إلى التوبة، بادر إلى التوبة ولا تمهل ولا تهمل. إذن أفضلها إذا ما استطاع الإنسان أن يصوم 10 كلها 9 كلها فعليه أن يصوم ولو عرفه، حتى لو صادف يوم الجمعة وهو ما يستطيع أن يصوم الخميس فإنه يصوم، لا لأنه الجمعة، نعم إفراد الجمعة مكروه، لكن يصوم على أنه عرفة، فهو صام الجمعة لأنه عرفة، لكن إن ضم إليها الخميس فالصلاة خير من النوم، لا شك أنه أفضل. وإن صام 3 أيام أفضل، وإن صام 9 كلها أفضل وأفضل، المهم أنه من أفضل ومن فضائل الأعمال صيام 9 من ذي الحجة. ثم يوم عاشوراء، وهو اليوم 10 من شهر محرم، ولكن الأفضل والسنة أن تصوم 10 و9 أو 10 و11 أو 3 كلها 9 10 11. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، اليوم العاشر، فسألهم عن سبب صيامهم، قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، يعني أولى منكم بمتابعته بالعمل الصالح وأداء هذه العبادة، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه في ذلك اليوم. وأول ما صامه كان صيام عاشور، كان واجب حتى فرض رمضان، فصار صيام عاشور سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: صوموه ويوم قبله ويوم بعده خالف اليهود. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع 10. ويقول فيه عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشورا أرجو أن يكفر الله به السنة التي بعده. ولما سئل عن الأفضل الصيام قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا، يعني الذي تسمونه عاشورا. فإذا استطاع إنسان أن يصوم شهر أو أكثره، يعني شهر الله المحرم الذي بعد ذي الحجة، فهذا طيب. الذي لا ينبغي أن نخصه بعمل رجب، ومع الأسف فإن كثيرا من الناس في بعض البلدان يخصون رجب ويخصصون فيه عبادات ما عليها دليل، سواء صياما يصومون اليوم الأول واليوم 27 ويحيون ليلتها ويزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج. أولا أنه لم يثبت ذلك بدليل، ثانيا أن حتى لو ثبت ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعظم رجب ويخصه بعمل، بل رجب كغيره من الأشهر الحرم يجب تعظيمه باجتناب الآثام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ثم شهر رجب. فينبغي لنا أن نتجنب الآثام فيها أكثر من غيرها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك حتى المشركين كانوا يتجنبون بدء الحروب فيها في الأشهر الحرم وفي البيت الحرام. والمهم أنه يشرع للإنسان أن يصوم 10 و11 أو 10 و9 أو الأيام 3 كلها، وإن صاب أكثر فذلك أعظم. هذه الأيام التي حسب علمي وذاكرتي الآن أنها هي التي يستحب صيامها تطوعا، علما بأن صائم التطوع أمير نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لو صام أصبح صائما ثم نوى الإفطار فلا حرج ولا إثم عليه سواء قضاه أو لم يقضه. فقد جاء عليه الصلاة والسلام ذات يوم إلى أهله فذكروا له أن عندهم شيء من الطعام، إما حيس أو شيء آخر وكان محتاج إليه أو يشتهيه، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت اليوم صائما ثم أفطر، سم الله وأفطر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صائم التطوع أمير نفسه، يعني إن حب يتم وإن حب يفطر فلا حرج، هذا صائم التطوع. أما من عليه قضاء أو كفارة أو نذر صيام واجب لا يجوز أن يفطر إلا للضرورة القصوى، ليس بالأمر الهين. كما أن صيام التطوع يجوز أن تنويه ولو في منتصف النهار ما دام أنك لم تتناول شيء من المفطرات، أصبحت ما عندك نية صيام، فلما صار في الضحى تذكرت أنه اليوم الخميس أو الاثنين مثلا، فقلت والله لو صمت لكان أحسن، فعقدت صيام. نقول طيب جائز ما دام أنك لم تتناول شيء من المفطرات. أما صيام الواجب سواء قضى أو كفارة أو نذر، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنفل نفل والواجب واجب والنذر نذر والقضاء قضاء، هذه تميزها النية عند البدء، عند بدء العمل. أما تحول واجب إلى واجب ثاني لا، أصبحت وأنت صائم نذر فتذكرت أن عليك يوم من رمضان فقلت لا إذن أتم صيامي هذا ولكن أجعله قضاء. نقول لا، ما دام أنك نويت من الليل وأمسكت في الصباح على أنه نذر فهو نذر، وأما القضاء تقضي يوم ثاني. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل، كونك تداوم على 3 أيام من كل شهر وتصومها أفضل من أنك أحيانا تصوم وأحيانا تفطر، إما الاثنين أو الخميس. مداومتك على العمل له فضيلة. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، الشيء اللي تداوم عليه خير لك وأفضل. وفائدة المداومة هو أن الإنسان لو حصل له مانع وقد علم الله منه أنه يعمل هذا العمل في هذا الوقت وحصل له مانع قاهر مانع، فإن الله يأمر ملائكته أن يكتب لعبده ما كان يعمل، مرض، سافر، انشغل شغلا ما يتمكن من أداء هذا العمل. وهذا أي عمل، ليس الصيام فقط، الصيام والصلاة كل عمل نافلة لك عادة أنك تعملها ثم حصل لك مانع ولم تعمل، فإن الله يأمر الملائكة أن يكتبوا له ما كان يعمل. فهذا من فوائد المداومة على العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن صوم أيام البيض هي 13 و14 و15. لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. حسنه الترمذي. حكمة لذلك؟ نعم، حكمة 3 أيام البيض. ما يحضرني الآن الحكمة في ذلك، يعني تخصيصها ما يحضرني، ما لماذا خصصت لا أدري، الله أعلم. قال: وصوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود. وفي لفظ: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: وستة من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم وأبو داود. قال أحمد هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسن صوم المحرم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم، وأكده عاشوراء وكفارة سنة، لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، رواه مسلم. شهر كامل محرم. على كل حال لما سئل عن أفضل الصيام قال شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشوراء، معناه أنه لو صامه كله فهو طيب، لكن أفضله العاشر مع التاسع أو العاشر والحادي عشر أو ثلاثة الأيام. قال صوم عشر ذي الحجة لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، رواه البخاري. وعن حفصة رضي الله عنها أنها قالت أربع لم يكن يدعوهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، رواه أحمد والنسائي. وأكدها يوم عرفة، يعني سنة الصبح قبل الغداء، يعني لأن الغدوة أن أول النهار، وفي الحديث القدسي يا ابن آدم تقرب إلي بركعتين في أول النهار أكفيك آخره، ويقول فيها عليه الصلاة والسلام ركعتان الصبح خير من الدنيا وما فيها، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا حضرا ولا سفر. سنة الصبح مؤكدة، وكان لا يتركها لا في الحضر ولا في السفر، كذلك الوتر، وكان يصليها خفيفة، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتركها بل يحافظ عليها، حتى لو فاتت ينبغي أن يقضيها إما بعد الصلاة مباشرة، وإلا إذا كان يستطيع أن يقضيها في الضحى فيقضيها في الضحى لو فاتته، لو دخل والإمام قد أقام الصلاة ما يكبر يصلي سنة الصبح، فإنها لا صلاة إلا مكتوبة، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. فالمهم أن المقصود في ركعة الغداء أو سنة الغداء أو سنة الغداء هي سنة الصبح. نعم. قال وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار رضي الله عنه: ما صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي. وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا. نعم، هذا كأنه شرع الآن في بيان الأيام التي يحرم صيامها أو يكره، وأولها اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو هو من شعبان، فما دام أنه لم يثبت ويتوقع الخبر أن يأتي، ولا سيما سابقا كانت المواصلات صعبة، وقد يدري ويعلم بعض البلدان بدخول الشهر والبعض الآخر ما يدري إلا في منتصف النهار أو في آخر النهار لبعد المواصلات، فما دام أن هذا اليوم مشكوك فيه هل هو من رمضان أو غيره فلا يجوز لك أن تصومه احتياطا، فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، إلا رجل له صوم فليصم. يعني عادة مثلا أن تصوم الاثنين والخميس، فصادف ذلك اليوم يوم الشك هو الاثنين أو الخميس فصمته بناء على عادتك ليس من باب الاحتياط ومخالفة الناس، أو من أجل تقول عشان لو ثبت الشهر أكون قد صمت. إذا صمت نفلا على عادتك فلو أن الخبر ما جاء إلا متأخر في أثناء النهار فإنك تمسك صيامك، ولكن عليك القضاء. لا تقول أنا الحمد لله أنا صائم، يقول نعم الحمد لله أنا صائم، لكن هذا الصوم لا يكفيك عن هذا اليوم، لأن صيام يجب أن يصوم الإنسان رمضان بعزم، يعني بنية عازمة ويقين متأكد على أنه من رمضان ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فالمهم أنه لا يجوز أن يصوم اليوم الشك الذي يشك فيه إلا إذا كان عند إنسان عادة يصوم هذا اليوم فصام على عادته. أما من باب الاحتياط فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، يعني كن مع الجماعة فإن يد الله الجماعة. نعم. قال: ويحرم صوم العيدين إجماعا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نهي عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، متفق عليه. نعم. قدم عليه الصلاة والسلام المدينة فوجدهم يلعبون في يومين يقيمون في ألعاب وفرح ونحو ذلك، فسألهم قالوا إن هذه أيام نعتبرها يعني كعيد، يقيمون فيها حفلات وفرحات وألعاب ونحو ذلك. قال: إن الله قد أبدلكما بهما يومين، يعني هما أفضل، عيد الفطر وعيد الأضحى، ثم أيضا حرم الصيام فيها، لأن الإنسان يكون ضيفا على الله والضيف بحكم المضيف، فالله عز وجل من ضيافته وإكرام العبادة أن حرم عليهم الصوم، مع أن الصوم من أحب الأعمال إلى الله لكنه حرمه في بعض الأيام من أجل يكون العبد ضيفا على ربه فيأكل ويشرب من ضيافته التي أباحها له. كذلك أيام التشريق، يعني 11 و12 و13 من ذي الحجة، يعني يكون شهر الحجة 4 أيام محرمة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده يحرم صيامها. فقد كان عليه الصلاة والسلام في منى في حجة الوداع فأرسل علي رضي الله عنه على بغلته البيضاء ينادي في أهل منى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن صيام هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ذلك أن العباد ضيوف على الله فيجب أن يأكلوا من ضيافته ومن كرمه، حتى لو كان الإنسان يصوم عادة الأيام البيض، ومن المعلوم أن آخر أيام التشريق هو يوم 13 وهو من أيام البيض، نقول لا، 13 ما تصومه لأنه من أيام التشريق، وإذا اجتمع محرم ومبيح فإنه يقدم جانب التحريم، فنقول لا تصمه، صم 14 و15 إذا تحب، وإن أحببت تكمل صم 16 بدلا عن 13. نعم. قال: وأيام التشريق لحديث وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم مختصرا: إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. هو المفروض أن الذي يحج متمتع أو قارن إن كان ليس عنده هدي، يعني ما يستطيع أن يذبح، لأن إذا حج متمتع أو قارن يجب أن يذبح هدي، فإذا لم يستطع وعارف نفسه أنه ما يستطيع فإنه من حين ما يحرم بالعمرة أو بالحج والعمرة إذا كان قارن يبدأ بالصيام، يصوم 3 أيام كما أمر الله عز وجل، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما أهل مكة ما عليهم شيء أصلا، ما عندهم لا قران ولا تمتع، ليس عندهم إلا الإفراد. فالمهم أن هذا الإنسان القارن أو المتمتع ما عرف نفسه أنه ما يستطيع الذبح، أما إذا كان عارف يجب أن يصوم السادس والسابع والثامن أو السابع والثامن والتاسع ثلاثة أيام حتى ما يضطر إلى صيام أيام التشريق، يكون أيام العيد وأيام التشريق مفطر فهو خير له وأفضل. هذه الأيام التي يحرم صيامها. أما يوم عيد الكفار أو السبت إفراد السبت أو إفراد الجمعة فهذا مكروه أن تفرده إفرادا، يعني ما تصوم الجمعة والخميس أو الجمعة والسبت، ويوم السبت إفراده كأنك تجاري اليهود في تعظيم هذا اليوم وهو يوم السبت، فلذلك لا ينبغي لك أن تصومه مفردا. أما إن كان تصوم معه أو قبله أو بعده معه طيب فليس فيه إشكال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف، ولقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم، يعني إذا دخلت في عمل نافلة ينبغي لك أن تحرص على إتمامه إلا للضرورة. أما إذا دخلت به خاصة الحج والعمرة، لو دخلت بها ولو نفلا يجب وجوب أن تتمه ويحرم عليك تقطعها، لكن صلاة أو صيام أو صدقة أخرجتها ثم تراجعت قبل أن تسلم على أهلها صدقة ليست زكاة فلا حرج. لكن عاد ينبغي للإنسان إذا عمل شيء سواء عبادة بدنية كالصلاة والصوم أو مالية فإنك ينبغي لك أن تقدمها على الوجه الصحيح طلبا لمرضاة الله عز وجل وإتماما للعمل، ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. قال: وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف. قالوا في الشرح: لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادته ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل. نعم، أعد الجملة مرة ثانية. وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، يعني الفرض ما في شك أنه إذا دخلت به يجب أن تتمه، لا يجوز أن تخرج منه، يعني أي فرض سواء صوم ولا غيره ما دام الفريضة ودخلت بها فيجب أن تتمه، ويحرم عليك أن تبطله. لكن لو حصل عليك ما يبطلها كأن تقضي الوضوء مثلا أو امرأة حاضت أو نفست مثلا وهي محرمة، فإنها إذا طهرت تقضي، يعني تؤدي الواجب. وكذلك الصوم، تصوم أيام مقابل الأيام التي أفطرتها. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.